قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، و قول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذا الكلام مشهور عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولكن سنده ضعيف غير ثابت عن ابن عباس مع شهرته. قوله: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف الإسناد. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قد يدخل فيه بعض ما ذكر، ولكنه كما قال فريق من العلماء يعد شركا من الشرك الأصغر، ويدخل فيه بلا شك اتخاذ مثيلا لله سبحانه وتعالى، فاتخاذ مثيل لله سبحانه وتعالى أو دعوى أن الله يماثله أحد من خلقه، أو أنه يكشف الضر كما أن الله يكشف الضر، كل هذا شرك بالله. فالأنداد الأمثال، الأنداد الأمثال والأكفاء. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا الحديث ليس من حديث عمر، إنما هو من حديث عبد الله بن عمر، هو حديث معلول، حديث معلول مع شهرته. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وعلته أنه مروي من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وبينهما على التحقيق واسطة، وهو رجل يقال له محمد الكندي، وهو رجل مجهول، ذكر ذلك أبو حاتم الرازي في العلل. فالحديث بلفظ من حلف بغير الله فقد أشرك معلول، وقد يستشهد له بحديث مروي من طريق عبد الله بن يسار، واختلف عليه في الصحابي، هل الصحابي حذيفة أم الصحابي قتيلة. فيه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنكم تشركون وتنددون، أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويقولون والكعبة. فقال النبي لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فهذا الحديث أيضا معلول، فهو من طريق عبد الله بن يسار، واختلف عليه مرة عن حذيفة ومرة عن قتيلة ومرة عن امرأة منهم. والبخاري يقول إنه لا يعرف سماعا لعبد الله بن يسار عن حذيفة، فيعله بالانقطاع. وله طرق أخرى لا يخلو طريق منها من مقال، فحسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، وهو حديث لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا. وقال ابن مسعود أو في الباب أيضا لابد أن يستحضر أن عمر كان في سفر فإذا به يحلف بأبيه، قال فالتفت فإذا رجل من خلفي يقول لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولم يأمر النبي عمر بالدخول في الإسلام من جديد، فقال بعض العلماء يعفى عن من قال ذلك بجهل، أو يعفى عن قال ذلك عن من قال ذلك مع عدم اعتقاده به، أو يكون من الشرك الأصغر ليس من الشرك المخرج من الملة، ويكون من شرك الألفاظ. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. أيضا في السند بعض الإشكالات، ويحسن بمجموع الطرق والله أعلم. قال عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. الاستعادة بغير الله هل تجوز أو لا تجوز؟ الأظهر أنها لا تجوز، لكن يلزمنا أن نوجه بعض الوارد مما يوهم الجواز، من الوارد الذي يوهم بالجواز أن السارقة التي قطعت يدها استعاذت بأم سلمة، استعاذت بأم سلمة، ولكن السند فيه معقل أو أبو معقل، سند إلى أبي الزبير، وفي السند بعض الكلام. وأيضا وردت عدة روايات فيها أن بعض الصحابة استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخلو من علة، وقد بين ذلك في رسالة تخرج هذه الأيام إن شاء الله. فعلى التحرير أن قول الشخص أعوذ بالله ثم بك أو أعوذ بالله وبك، الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ولذا فإن الإمام أحمد رحمه الله من أدلته على أن القرآن ليس بمخلوق قولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقال والنبي لا يستعيذ بمخلوق، النبي لا يستعيذ بمخلوق. فهذا من أدلته على أن الاستعاذة على أن القرآن ليس بمخلوق والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وقد تبين ضعف التفسير إلى ابن عباس. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لو سلم بصحة الأثر عن ابن عباس لكان له ذلك، لكن الأثر لا يصح عن ابن عباس. كلام المصنف يشعر بأن الأشياء المذكورة من الشرك الأصغر، وهي لولا البط لأتانا اللصوص لولا نباح الكلب لأتانا اللصوص إلى غير ذلك. فهذه من الشرك الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك وقد تقدم الكلام فيه. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا، نعم هو صدق لكن حلف بغير الله، فقل هذه كبيرة أكبر من اليمين الغموس. واليمين الغموس اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. فالأيمان ثلاثة: منعقدة ولغو وغموس. اللغو لا يؤاخذ العبد عليها، والمنعقدة لها الكفارة، والغموس عند الجمهور ليس لها كفارة، فهي أعظم من أن تكفر، وهي أن يحلف الشخص كاذبا بالله لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. الخامسة: الفرق بين الواو ثم في اللفظ. أحيانا يتجاوز عن إيراد كلمة ثم على ما بين في الدرس السابق من أن المتكلم إذا كان يعرف أن الأمر كله لله ولم يستعمل كلمة ثم فله ذلك، وقد شهد لذلك: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ثم رسوله. هذا وبالله التوفيق.